إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلعلني أرجع إلى السنن الذي عودتكم عليه في أثناء شرح مقدمة ابن الصلاح وقبل الشروع في درس جديد، كنت قد عودتكم على صياغة المادة العلمية الحديثية في المجلس الماضي من خلال صوغ محتوى المجلس الماضي في سؤالات وأجوبتها، وذلك لتثبيت ما درس في المجلس الماضي أولا، وثانيا نفي ما عساه قد اعترى المجلس الماضي من خلل وخطأ، وثالثا تسهيل استيعاب المادة العلمية وتسهيل فهمها، ورابعا لعل الله عز وجل أن يكتب الختم لهذا الكتاب كما يسر الختم لمقدمة ابن الصلاح، فظهر بين أيدينا بفضل من الله تبارك وتعالى اختصار لمقدمة ابن الصلاح على طريقة السؤال والجواب. يسر الله عز وجل بفضله ومنه وقدرته وكرمه خروج ذلك الاختصار، ولعل ذلك يكون قريبا إن شاء الله. نشطت فصغت المادة العلمية لنكت الحافظ ابن حجر لما مر في مجالس ثلاثة أو أربعة من خلال صياغة المادة العلمية المتقدمة في 18 سؤالا مقرونة بأجوبتها، ولا يتعارض هذا مع تلخيص فضيلة شيخنا المحقق المحدث الناقد الشيخ ربيع بارك الله في عمره وشفاه الله. أقول لا يتعارض مع تلخيصه، لأن تلخيصه تلخيص لمقاصد الكتاب في الجملة وعلى سبيل التفصيل، والاقتصار على أطراف من شواهد ما ذكره ابن الصلاح ونكت به عليه الحافظ ابن حجر وعلى العراقي. لكن القصد من هذه الأسئلة وأجوبتها على هذا السنن وعلى هذا النحو وعلى هذا الغرار هو تلخيص المادة العلمية للكتاب بنصها في أغلب الأحوال، ووضع أهلة تدل على ذلك، وأظن كما الحال في شرح مقدمة ابن الصلاح أنه لو أنجز الكتاب على هذا السنن فإنه سيكون كلام الحفاظ ابن الصلاح والعراقي وابن حجر، كلامهم ماثلا بين أيدينا كأننا ننظر إليه، لكن على طريقة التلخيص والتخليص، على طريقة السؤال والجواب. وأطلب العون من الملك الوهاب، فلا علم لنا إلا ما علمنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمنا، ولولا الله ما اهتدينا ولا تعلمنا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا. السؤال الأول، لك أن تنظر في الموضع الآن. أنا أسرد سردا وأعرض عرضا، الأصل في إلقاء هذه السؤالات لمناقشتكم للمجلس السابق ومحتواه ومضمونه، لكن الآن أقتصر على السرد، ولك أن تنظر في موضع الاستشهاد، ولك أن تكتب السؤال إن شئت. السؤال الأول، لم يأل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى منذ اشتغاله بطلب الحديث النبوي جهدا في معرفة أمر مهم في علم الحديث، فما هو ذلك الأمر؟ الجواب، ذلك الأمر الذي اعتنى به الحافظ ابن حجر هو، وهذا نص النكت، تعرف صحيحه من معلوله، ومنقطعه من موصوله. السؤال الثاني، ذكر الحافظ ابن حجر ثمرة عظيمة لتمييز الصحيح من المعل، فما هي ثمرة التمييز كما ذكر الحافظ؟ هي معرفة سقيمه من صحيحه، وتبيين راجحه من مرجوحه، فالتمييز بين الثابت من غير الثابت من الحديث ليس أمرا عصرانيا من عصري مشتغل بالحديث، ليس أمرا مبتدعا ولا مخترعا، بل التمييز ديدن وسنن المتقدمين كما قرره الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بهذا التمييز له وكقاعدة لغيره. هذا التثبيت ضروري يا أخواننا، التثبيت لما مر ومضى ضروري لما سيأتي، لأنه سيتوقف في جله عليه. السؤال الثالث، كيف صنف الحافظ ابن حجر نكته على مقدمة ابن الصلاح؟ الجواب، مر تصنيف كتاب النكت للحافظ ابن حجر على المراحل التالية. أولا، المذاكرة لشيخه العراقي، الفوائد التي جمعها على مصنف أبي عمرو بن الصلاح، حول ماذا ندندن، وفي فلك أي كتاب ندور؟ كتاب علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح. ثانيا، في أثناء مذاكرته وبعده لشيخه بتلكم النكت، كان يعلق بعض ذلك على هامش، يعلق على هامش الهوامش والحواشي بها من الأمور المهمة لفهم كتاب قرئ على شيخ، ثم الاستلال لهذه الفوائد والنكت من بعد، وما تدري لعل الله أن يحدث لك بهذه الحواشي والنكت والفوائد في التأليف بعد ذلك أمرا. ثانيا، في أثناء مذاكرته وبعده لشيخه لتلكم النكت كان يعلق نصه بعض ذلك على هامش، انتهى كلامه، على هامش أصله من مقدمة ابن الصلاح. ثالثا، ثم اجتهد رحمه الله تعالى فجمع ما سمعه وكتبه عن شيخه الحافظ العراقي وما علقه هو، وضم ما يليق به ويلتحق، فأتم بكل ذلك التنكيت على كتاب ابن الصلاح، وبين يدي الكلام بنصه وفصه مميز. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. السؤال الرابع، ما هي رقوم الحافظ ابن حجر في كتابه النكت، وأين يثبتها، وما دلالة ذلك؟ رقمان، صاد وعين، قد بين رقومه رموزه في الكتاب ومواضع إثباتها فقال: ورقمت، يعني رمزت على أول كل مسألة، أول كل مسألة إما صاد، من يعني صاد؟ ابن الصلاح، وإما عين، بين هو المراد من هذين الرمزين فقال: الأولى لابن الصلاح أو الأصل، والثانية للعراقي أو الفرع. إيش دلالة هذا؟ دلالته فيه بيان أن تنكيته على مقدمة ابن الصلاح وعلى ما بحثه عن شيخه العراقي. أين مظنة بحث الحافظ العراقي؟ التقييد والإيضاح. أحسنت، التقييد والإيضاح. السؤال الخامس، ما الذي رجحه الحافظ في الأسماء الحسنى؟ الجواب، رجح رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة، فقال: والأصح عند المحققين أنها توقيفية، والأصح عند المحققين أنها توقيفية. سادسا، السؤال السادس، بما اعترض على صيغة الحمد التي افتتح بها ابن الصلاح كتابه بقوله: حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه، وكيف أجاب الحافظ؟ الجواب، اعترض عليه بأن هذه دعوى لا تصح، وهذا نص كلام ابن حجر رحمه الله. وكيف يتخيل شخص أنه يمكنه أن يحمد الله حمدا يبلغ منتهى التمام؟ بماذا أجاب الحافظ؟ أجاب الحافظ بقوله: المصنف لم يدعي أن الحمد الصادر منه بلغ ذلك، وإنما أخبر أن الحمد الذي يجب لله هذه صيغته، وكأنه أراد أن الله مستحق لتمام الحمد. السؤال السابع، ما الذي اعترض به على ابن الصلاح في قوله في صيغة الصلاة والسلام على نبينا والنبيين، وما خلاصة جواب الحافظ عن ذلك؟ الجواب: اعترض عليه بأن النبي أعم مطلقا من الرسول. أرجو أن تكونوا معي، لأن الفكرة لما يكون متسلسلا مع اللفظ الذي تسمعونه تعونه إن شاء الله، ما أن يشرد الفكر في بعض الجزئيات للمادة العلمية المتسلسلة والمترابطة، فقد لا يأمل الإنسان على ما سيستقبل من علوم متعلقة بهذا الذي قد مر ولم يكن في جعبتك ولا في ذهنك ولم تكن معه. واعترض عليه بأن النبي أعم مطلقا من الرسول، فلما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة؟ أجاب الحافظ: ما ملخصه؟ لتحصل المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو قوله النبيين، والتعبير في النبيين بالصيغة الدالة على التعميم أولى على نبينا والنبيين. السؤال الثامن: ما هو تعريف علم الحديث الذي رجحه الحافظ؟ الجواب: قال الحافظ في تعريف علم الحديث: وأولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. حال الراوي والمروي. سؤال التاسع: ما المراد بكلمتي العلوم والتولج؟ والتولج بالجيم في قول ابن الصلاح: وهذا أكثر العلوم تولجا في فنونها. الجواب: قال الحافظ في بيان المعنيين المذكورين: المراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث إلى آخر كلامه. وفي معنى تولجا قال: أي دخولا في فنونها. المصطلح له صلة كبيرة كبيرة في كافة العلوم الشرعية. السؤال العاشر: نقل الحافظ عن أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المتوفى سنة 65 و600 تقسيم علوم الحديث إلى 3 أقسام أذكرها. القسم الأول: حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها. الثاني: حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها. معرفة رجالها وتمييز، لأن التمييز يلي المعرفة للرجال، وإلا كان مجرد التخمين والظن في التمييز بين الصحيح والسقيم ضرب من الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. ثالثا: جمعه، يعني جمع الحديث، وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان. ما معنى تطريقه؟ البحث عن طرقه، البحث عن طرقه. السؤال الحادي عشر: بماذا رد الحافظ قول أبي شامة في مسألة حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال إلى آخر كلامه أنه قد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف من الكتب؟ بما رد الحافظ؟ رد الحافظ على دعوى أن حفظ الأسانيد إلى آخر كلامه قد كفيه المشتغل بقوله: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به فالقول كذلك في الفن الأول، يعني في الفقه والغريب في فقه الحديث وغريبه. السؤال الثاني عشر: أي التصانيف أكثر ما ألف في فقه الحديث وغريبه أو ما ألف في تمييز الرجال؟ قال الحافظ: التصانيف التي جمعت في الفقه وغريبه، هذا إضافة مني، كلمتي الفقه وغريبه، أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال. وأنتم طلاب علم لله الحمد والمنة وأهل علم، استحضر في ذهنك وردد فكرك فيما ألف من كتب في الفقه وفي غريبه مع ما ألف في الرجال والتمييز بين الرجال. بلا ريب أن الأمر يعني نسبي، لكن هذا حكم الحافظ، يقول: أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال. الثالث عشر: لما كان الاشتغال بالفقه وغريبه مهما والاشتغال بتمييز الرجال أهم، وما الذي يترتب على الإخلال بمعرفة التمييز بين الرجال؟ قال الحافظ: لأن تمييز الرجال هذا زيادة توضيحية، ولذلك وضعتها بين يدي بين معقوفات، معقوفة بالقاف ولا تقل معكوفة، هو المرقاة إلى معرفة فقه الحديث وغريبه. بين الحافظ ما الذي يترتب على الإخلال بتمييز الرجال، فقال: فمن أخل به، يعني بتمييز الرجال عن بعضهم، خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح. وسيمر بنا أن من العلل عند بعض المحدثين عدم إمكان التمييز بين المهملين وعدم معرفة المبهمين. السؤال الرابع عشر: ما اللقب الذي أعطاه الحافظ لمن جمع بين معرفة فقه الحديث وغريبه والتمييز بين الرجال، وبين من ضم إلى الاثنين الأمر الثالث وهو سماع الحديث وتطريقه؟ أعطى الجواب: أعطى الحافظ من جمع بين الفقه والتمييز لقب إيش؟ المحدث، بين الفقه وبين علم الرجال المحدث. ومن جمعهما مع الأمر الثالث مع السماع وما ذكر معه فهو الفقيه المحدث، إلى آخر ما ذكر. السؤال الخامس عشر: كيف ينطق بكلمة فهرست وقفا ودمجا، وما هو الاستعمال الخطأ لها؟ قال الحافظ: الصواب أنها بالتاء المثنات فهرست وقوفا ودمجا. إيش الخطأ؟ قال: وربما وقف عليها بعضهم بالهاء فهرسة، وهو خطأ. السؤال السادس عشر: كيف أجاب الحافظ ابن حجر عن اعتراض من اعترض على الحافظ ابن الصلاح بأن كثيرا، الآن هذا السرد من عندي زيادة، من الأنواع الخمسة والستين التي عددها، بأن كثيرا متداخل لصدق رجوع بعضها إلى بعض كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح، إلى آخر ما قال. الجواب، أجاب عن ذلك الحافظ فقال: إن المصنف، لفظه أن المصنف، والصواب أنه إذا بدأ الإنسان كسر، ومن اللطائف في ترجمة الحجاج بن يوسف قالوا: يفتح الهمزة المكسورة في إن دائما، أو قالوا كثيرا. قال: إن المصنف لما كان في مقام تعريف الجزئيات، إيش الجزئيات؟ إيش الجزئيات؟ الأنواع. انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح. السؤال قبل الأخير 17: كيف أجاب عن الاعتراض على ابن الصلاح من أنه رحمه الله تعالى لم يرتب الجميع على نسق واحد في المناسبة، يعني ما راعى التناسب، كأن يذكر ما يتعلق بالإسناد وحده إلى آخر ما ذكر؟ الجواب، قال الحافظ: جامع، لأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه على طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه إلى آخره. وهذا بلا ريب أنه يعطي إشارة ولا مؤشر، يعطي تنبيها على أن التدرج في التأليف من الأهمية بمكان، إذا كان المتصدي لذلك مؤهلا. الأخير، وهو آخر ما وقفنا عنده، 18: ما هي طريقة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تأليفه، في تأليف كتابه المقدمة، وعمن نقل الحافظ ابن حجر هذه الطريقة ونسبها لابن الصلاح؟ وما علاقة هذه الطريقة بسرد الأنواع في خطبة كتابه؟ الجواب: طريقة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في تأليف كتابه المقدمة أنه كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به أملاه يعني على طلابه، ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر إلى آخر ما ذكر. نقل الحافظ ابن حجر هذا عن أحد أصحاب ابن الصلاح وتلاميذه. كيف نقله؟ بأي وسيلة من وسائل النقل؟ قال الحافظ ابن حجر: فيما رآه بخط صاحب ابن الصلاح المحدث فخر الدين عمر بن يحيى الكرجي المتوفى 90 و600، والصاحب والتلميذ هما من أبرز من يمكن التعويل عليه أو على أحدهما في بيان المعنى المراد من اللفظة المشكلة لدى إمام من الأئمة في كتاب من كتبه. وعلاقة طريقة الإملاء هذه بسرد الأنواع لأنه صنف خطبة الكتاب وما ذكره فيها من سرد الأنواع بعد فراغه من إملاء الكتاب، ليكون عنوانا للأنواع ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب، ما كان سرده للأنواع في الخطبة كثير الفائدة كثير الفائدة. هذا أشبه ما يكون بالرسائل الجامعية، سواء منها المتخصص في الحديث أو علومه أو في غير هذا الفن من فنون الشريعة، بعدما يدرسون الموضوع الأصلي أو المخطوط بعدما يحققونه يرجعون فيكتبون الدراسة عن هذا الكتاب، وهذا بلا ريب أن لهم فيه سلف من مثل هذا الصنيع من الحافظ أبي عمرو بن الصلاح. هذا ما لزم من تثبيت المادة العلمية التي تم قراءتها في السابق وشرحها التحليلي. ونرجع إلى الموضع الذي وقفنا عنده فنقرأ مع الشرح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثالثها أنه أهمل أنواعا أخر. قال الحازمي رحمه الله تعالى في كتاب العجالة له: اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها علم مستقل، لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته، انتهى. قال: وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف تزيد على 35 نوعا، فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف تمت 100 نوع كما أشار إليه الحازمي وزيادة. وقد ذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني منها في محاسن الاصطلاح له 5 أنواع، وزاد عليه بعض تلامذته ممن أدركناه ومات قديما 8 أنواع. وفتح الله تعالى بباقي ذلك من تتبع مصنفات أئمة الفن كما سنسرد. وفتح الله بباقي ذلك من تتبع مصنفات أئمة الفن كما سنسرده إن شاء الله تعالى عند فراغ هذه النكت، ونتكلم على كل نوع منها بما لا يقصر إن شاء الله تعالى عن طريقة المصنف، والله المستعان. قال رحمه الله: ثالثها، يعني ثالث ما ذكر من اعتراضات على ابن الصلاح، حيث ذكر أمرين اعتراضين، أحدها التداخل والثاني أنه لم يرتب على نسق واحد. قال: ثالثها أنه أهمل أنواعا أخر غير ما ذكر، وهي 65 نوعا. قال الحازمي، هو أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الشافعي المتوفى 84 و500. ولاحظ الآن أكثر مباحث علوم الحديث مما خاض فيها حتى اشتدت على سوقها من قبل أئمة الفقه والحديث الشافعية، للقراءات والنصوص الواقعية وليس لأمور نفسية. أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى 84 و500 قال في كتاب العجالة، هو عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، ما مطبوع يا شيخ غايد ولا مخطوط؟ مطبوع. جزاك الله خير. مطبوع ومتداول ونافع فيما يتعلق بالأنساب. قال: اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها علم مستقل، لو أنفق الطالب فيه، يعني في ذلك النوع، عمره لما أدرك نهايته. وشاهد ذلك إفناء علي بن المديني شيخ البخاري عمره في نوع واحد من أنواع علوم الحديث، وهو علم العلل. فما يكاد رحمه الله يترك كتابا فيه مجال للإعلال إلا دخل فكتب فيه وجمع فيه ما يعتري أخباره من العلل، حتى صار إماما في هذا الفن، يعتمد عليه ويعول إليه ويرجع إليه ولما كتبه مما هو موجود. يقول: لو أنفق الطالب فيه عمره لما أدرك نهايته. وسيأتي بعده كلام للحافظ ابن حجر إلى قوله انتهى، وهذا إشارة إلى نهاية ما ينقل الحافظ، وهو ملتزم منضبط دقيق من هذه الحيثية في النصوص التي ينقلها عن المصادر. قال: وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف، يعني ابن الصلاح، تزيد على 35 نوعا. فتح الله بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف تزيد على 35 نوعا في كتابه النخبة وفي النزهة، لا سيما ما يتعلق برواة الحديث في آخر الكتاب، ذكر أنواعا لم يذكرها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح. 35 مع 65 تتم العدد 100 نوع كما ذكر الحازمي في كتاب العجالة. قال: فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف تمت 100 نوع كما أشار إليه الحازمي وزيادة. قال: وقد ذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني، هو الحافظ سراج الدين عمر ابن رسلان المصري الشافعي المتوفى 185، منها في محاسن الإصلاح، هكذا موجود في النسخة التي بين يدي، وهكذا وقع الاسم في جميع طبعات النكت التي بين يدي، ومنها طبعة مسعود السعدني ومحمد فارس، واسمه المشتهر به، أعني كتاب البلقيني، هو محاسن الاصطلاح، وهذا أنسب لمضمونه ومحتواه وللمصادر التي يدور في فلكها. كتاب البلقيني محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح، كما هو مثبت في نسخه الخطية وفي نسخة محمد بن محمد بن سالم الحنبلي، التي قرأها على شيخه البلقيني بمدرسته 90 و700. محاسن الاصطلاح له قد ذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني منها في محاسن الإصلاح أو الاصطلاح له 5 أنواع، من النوع 66 إلى 70، فأتت على النحو التالي: 66 رواية الصحابة بعضهم عن بعض. هذه الأنواع ما هي موجودة في مقدمة ابن الصلاح، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. 67 رواية التابعين بعضهم عن بعض. النوع 68 معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو علم أو غير ذلك. 69 معرفة أسباب الحديث، كما أن في الآيات أسباب نزول، في الأحاديث أسباب ورود. ومن المهمات لمعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث ومن الحديث معرفة سبب وروده، لكن التمييز سلاحك لهذا ولغيره. النوع 70 التاريخ أو التأريخ المتعلق بالمتون، التأريخ المتعلق بالمتون. قال: وزاد عليه بعض تلامذته ممن أدركناه ومات قديما 8 أنواع، سأسردها سردا وأميز بينها وبين ما ذكره البلقيني فأشر إليه. قوله وزاد عليه بعض تلامذته ممن أدركناه ومات قديما 8 أنواع، يريد الزركشي، يريد الزركشي أبا عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي المتوفى 94. وقد أتت أنواعه 8 على النحو التالي، سأذكرها وأشير إلى ما تفرد به وما اشترك به مع البلقيني. ما تفرد به: من لم يروي إلا عن شخص واحد، يا أبا عبد الرحمن، من لم يروي إلا عن شخص واحد. ثانيا، هذا انفرد به الزركشي. ثانيا، رواية الصحابة بعضهم عن بعض، هذا النوع وافق فيه البلقيني. ثالثا، رواية الصحابة عن التابعين، أي رواية الأكابر عن الأصاغر، انفرد به الزركشي. رابعا، رواية التابعين بعضهم عن بعض، وافق فيه البلقيني. خامسا، معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم، وافق فيه البلقيني. سادسا، معرفة أسباب الحديث، وافق البلقيني أو انفرد عن البلقيني؟ وافق البلقيني، لقد ذكرته آنفا. سابعا، معرفة التأريخ المتعلق بالمتون، وافق البلقيني أم انفرد عن البلقيني؟ وافق، ذكرته آنفا. ثامنا، معرفة تفاوت الرواة لقولهم، وهذا من اللطائف، هو دون فلان وليس هو عندي مثل فلان، وغير ذلك مما يدل على نقصه بالنسبة إلى غيره، انفرد به الزركشي. تاسعا، معرفة الأوائل والأواخر، عاشرا معرفة الأصح. الحادي عشر الجمع بين معنى الحديث ومعنى القرآن. الثاني عشر الكلمات المفردة التي اخترعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقوله الآن حمل وطيس. الثالث عشر معرفة الأماكن واختلافها وضبط أسمائها. فالأنواع الثمانية التي ذكرها الزركشي وانفرد بها أتت على النحو التالي مما ذكرت من الثلاثة عشر نوعا: الأول والثالث والتاسع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فأتى العدد ثمانية أنواع على النحو الذي ذكرت مجملا ومفصلا. الآن قال: وفتح الله بباقي ذلك من تتبع مصنفات أئمة الفن كما سنسردها إن شاء الله تعالى عند فراغ هذه النكت، ونتكلم على كل نوع منها بما لا يقصر إن شاء الله تعالى عن طريقة المصنف. لما قال بما لا يقصر عن طريقة المصنف والله المستعان؟ لأن المصنف ما ذكرها البتة، ما ذكرها مطلقا، عرض لها الحافظ ابن حجر إما نقلا وإما اجتهادا من قبل نفسه، قال بما لا يقصر إن شاء الله تعالى. لاحظ نفوس العلماء حين يريدون تحقيق أمنية علمية مثلا لما سيستقبلون من أيام دهرهم من خلال هذا الأسلوب لدى أبي الفضل الحافظ ابن حجر. قال: نتكلم عن كل على كل نوع منها، أي بما لم يذكره ابن الصلاح، بما لا يقصر إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، عن طريقة المصنف والله المستعان. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه، فاستعصم بالله واستعن به وتوكل عليه وتحرز وتوقى بالرقى الشرعية ليل نهار. فلقد رأيت وشاهدت كما رأيتم وشاهدتم عباقرة ومتفوقين وممتازين وأذكياء، وبلغ بهم الاجتهاد والتقدم مبلغا، ثم أصيبوا بأمر بالكاد يعرف الإنسان جلساءه من حوله. فأعيذ نفسي وإياكم بالله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. قال رحمه الله: قوله أي ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده إلى آخره. اعترض عليه بأنه لو قال المسند المتصل لاستغنى عن تكرار لفظ الإسناد. والجواب عن ذلك أنه إنما أراد وصف الحديث المرفوع لأنه الأصل الذي يتكلم عليه، والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد. فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح، والله أعلم. قال رحمه الله: عنوان المحقق تعريف الحديث الصحيح. قوله يعني قول ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده تمام كلامه بنقل العدل الضابط. تمام كلام ابن الصلاح يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. قال الحافظ: التعريف هذا للصحيح هذا تعريف يعرفه الصغار قبل الكبار، والمبتدئون قبل المنتهين. الحديث الصحيح ما هو تعريفه؟ المسند المتصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. لاحظ الاعتراض. اعترض عليه بأنه لو قال المسند المتصل الإسناد لاستغنى عن تكرار لفظة الإسناد عند قول ابن الصلاح: المسند الذي يتصل إسناده، المسند الذي يتصل إسناده. الحدود، التعاريف جمع تعريف جمع حد، للأولى تصان عن الإسهاب والتطويل، وسيأتي لفظ الزركشي: الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا. طيب هذا فيه إسهاب، إسهاب يعني تطويل. فلو قال المسند المتصل بدلا من أن يقول المسند الذي يتصل إسناده، والجواب عن ذلك أنه إنما أراد ابن الصلاح وصف الحديث المرفوع، وهو ما أضيف لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين منتزع الحافظ ابن حجر لهذا الجزم بأن ابن الصلاح إنما أراد وصف الحديث المرفوع لا الموقوف ولا المقطوع ولا المرسل، من قوله في تعريف الحديث الصحيح الحديث؟ لأنه إذا أطلق كلمة الحديث انصرف الإطلاق على الحديث المرفوع، وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن جريا على ماذا؟ قال: لأنه الأصل الذي يتكلم عليه. الحديث الصحيح هو الحديث الأصل الذي يتكلم عليه. هذا أساليب العلماء تفيدنا في صياغة ما نكتب وما نتكلم به، ما نكتب وما نتكلم به، لأنه الأصل الذي يتكلم عليه. والمختار في وصف المسند على ما سنذكره، انتبه دقيقة، مو دقيقة حقت ساعة، انتبه ستمر بنا دقيقة من الدقائق. والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي مع، لو قال مع الاتصال ما حد ينكر، لكنه قال مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد. ماذا يلتمع في خاطرك وينقدح في ذهنك من تقييد الاتصال بالظهور؟ ظاهر للقطع إلا ما حوى، يعني هذا في الظاهر. أما الأمور التي قد لا تظهر كالعلل القادحة شيء خفي، إرسال خفي، تدليس خفي، انقطاع خفي، هذا يعني قد يطرأ بما لا يظهر. ومن هنا قال الحافظ: والمختار في وصف المسند على ما سنذكره أنه الحديث الذي يرفعه الصحابي يضيفه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ظهور الاتصال في باقي الإسناد. فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح. مرة ثانية دقيقة. فعلى هذا لا بد من التعرض لاتصال الإسناد في شرط الصحيح. إيش معنى هذا السطر عن الحافظ أبي الفضل ابن حجر؟ يقول: لا بد من إضافة شرط الاتصال في الإسناد، لأنه ركن في تعريف الصحيح. هنا يأتي التقدير، سواء كان بالتكرار كما نص عليه ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده، سواء كان بالتكرار كما نص عليه ابن الصلاح أو بدون تكرار على قول المعترض: المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. إذن هنا شيء متفق عليه، هو فحوى ومضمون ومحتوى الحافظ ابن حجر. ما هو هذا؟ وهو أن الاتصال شرط في تعريف الصحيح لا بد من ذكره، سواء بالتكرار كما قال ابن الصلاح أو بدون التكرار كما قال المعترض على ابن الصلاح. نعم دقيقة. أقول هذه دقيقة زمنية. طيب نقرأ. أقول نقرأ قوله. قال رحمه الله: قوله أي ابن الصلاح في حد الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا، اعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه قيد القدح بأن يقول: ولا معللا بقادح، وقد ذكره بعد هذا في قوله: وفي هذه الأوصاف احتراز عما فيه علة قادحة، فكان يتعين أن يذكره في نفس الحد، لأن من مسمى العلل ما لا يقدح كما سيأتي. ومن هنا اعترض الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد عليه بأن قال: وفي قوله ولا يكون شاذا ولا معللا نظر على مقتضى مذاهب الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء. انتهى. نعم. قال: قوله في حد الصحيح لا يكون شاذا ولا معللا، هكذا أطلق ابن الصلاح. مسند متصل نقل العدل الضابط من بداية الإسناد إلى منتهى لا يكون شاذا ولا معللا، واعترض عليه، والمعترض هو ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في بيان الاصطلاح، واعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يزيد فيه القدح، يعني كان ينبغي على ابن الصلاح أن يقول ألا يكون شاذا ولا معللا بعلة قادحة، ولا معللا بقادح، وقد ذكره بعد هذا القول، أي ذكر ابن الصلاح هذا القيد بقوله العلة القادحة. موعظة النفس وموعظة طلاب العلم أولا لأنهم ونحن جميعا طلاب علم نحتاج إلى تذكير بالله، ونحتاج إلى من يذكرنا به ويردنا إليه، كما قال ربنا جل جلاله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن الهواجس التي قد تنقلب لدى طلاب العلم والدعاة وأهل العلم إلى وساوس عدم عملهم بشيء مما يقولونه. ولقد وجدت دواء نافعا وإكسيرا فعالا في معالجة مثل هذه الوساوس والهواجس التي تعتري الإنسان فتفت في عضده وتشل فكره وعقله عن التفكير السليم، هو أن الإنسان عندما يذكر يتذكر، وعندما يذكر يتذكر مرتين، يتذكر في نفسه فيرجع إلى رشده ويثوب إلى عقله، ويبدأ الجهاز الباطني يذكره مرة أخرى فيقول له: لقد ذكرت غيرك ونصحته ودللته، فلما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول ربنا وسيدنا ومولانا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته كما في سورة آل عمران في الآيتين 31 و32: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى كلامه: هذه آية الاختبار والامتحان للمحبة، لمحبة العبد لربه، في محبة العبد لربه. فالمحبة الحقيقية كما ورد عن الحسن وغير واحد من السلف هي بتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ البلاغة والعظمة في هذا التعبير القرآني الرباني: قل إن كنتم تحبون الله فأحبوني فاتبعوني. لأن التعبير في هذا المقام بلفظ يشمل المتابعة الباطنة والمتابعة الظاهرة. المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي الإيمان به، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي توقيره، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي محبته، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي طرح ونبذ البدع في كل ما يأتي المسلم تعبدا وفي كل ما يذر. قل إن كنتم تحبون الله، الحسن وغيره من السلف يقولون نزلت هذه الآية في أقوام، أقول على قولين لدى المفسرين كما ذكر ذلك ابن جرير، سواء كانوا من المسلمين أم كانوا من النصارى. قل إن كنتم تدعون أنكم تحبون الله فمقتضى محبتكم لربكم أن تتبعوا، ما هو بس مجرد محبة، يا حبيب يا حبيب يا محب يا محب، أحبك أحبك يا رسول الله، أقول في نظمت فيك ألوف الأبيات. ثم بعد ذلك تأتي في الميدان وفي واقع الحياة ترى الإنسان خالي الوفاض من الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تراه في واقع الحياة مشبع بالبدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. صم كما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قم كما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تابع رسول الله في العقيدة، عقيدة عقيدة، عقيدتك في الألوهية، عقيدتك في الربوبية، عقيدتك في الأسماء والصفات، عقيدتك في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقدم أحدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون قد حققت معنى شهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الاتباع يقتضي كل هذا، ولذلك شوف الآية القرآنية البليغة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن وصل الإنسان لدرجة الجحود للسنة أو الاستهزاء بها أو إنكارها لا حظ له من الإسلام. استنبط بعض العلماء هذا من الآية التالية: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا جحودا إنكارا سخرية واستهزاء فإن الله لا يحب الكافرين. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الاتباع وأن يجنبنا الابتداع، والله أعلى وأعلم.